وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدين وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظيم.